بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. المصنف حينما أنهى الحديث عن حد المسكر وقبله أورد حد الزنا وحد القذف، بدأ بالحديث عن حد السرقة، ولم يعبر المصنف بالحد كما عبر في غيره من الحدود. والسبب في ذلك قالوا لأن هذا الباب قد يتعلق كثير من الأحكام التي سيريدها المصنف بالسرقة التي لا قطع فيها، ولذلك أحيانا قد يكون فيها قطع وقد لا يكون فيها قطع إذا اختل شرط من شروط السرقة التي سيريدها المصنف. كما أن المصنف قد يورد ما يشابه السرقة مما لا قطع فيه وإنما فيه التعزير. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من حجز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة السرقة وتعريفها، فقال: إذا أخذ الملتزم. فقول المصنف إذا أخذ يدلنا على أنه لا يوصف المرء بالسرقة إلا إذا أخذ مالا، فإن لم يكن هناك أخذ للمال فلا يوصف الفاعل بالسرقة. وبناء عليه فإن من لم يشارك بالفعل بفعل الأخذ فإنه لا يكون سارقا يقطع، كمن كان معينا بأن رقب الطريق أو نقل اللص أو حثه أو كان ردءا له بأمر أو إعانة فإنه لا يوصف بكونه سارقا، وحينئذ فلا قطع عليه. إذن من شرط السارق أو من صفته اللازمة له أن يكون قد أخذ. وهذا السارق كما ذكر المصنف لا بد أن يكون ملتزما، والمراد عند أهل العلم إذا أطلق الملتزم يريدون به المسلم أو الذمي. وتعبير المصنف بذلك فيه تأمل عند بعض الفقهاء، وذلك أن المذهب أنه يقطع المستأمن ويقطع الذمي كلاهما، هذا هو مشهور المذهب. وإن كان مفهوم الجملة هذه أن المستأمن لا يقطع كما فهم هذا في الروض، ولكن المشهور أن المستأمن يقطع إذا سرق وهو المنصوص عندهم. قال: إذا أخذ نصابا، وسيأتي تفصيل النصاب لأن النصاب شرط من شروط السرقة يكون متقدما على وجودها. قال: من حرز مثله، أيضا سيأتي الحديث عن الحرز وأحكامه. قال: من مال معصوم. قوله من مالي، المراد بالمال المال المحترم، وسيأتي أيضا في الشروط الحديث والتفصيل في المال المحترم وغيره. وقوله من معصوم يدلنا على أن غير المعصوم لا حرمة لماله، والمراد به الحربي حال الحرب ونحو ذلك، فإنه لا عصمة لماله. قال: لا شبهة له فيه، أيضا هذا شرط سيأتي الحديث عنه وهو انتفاء الشبهة. ثم قال الشيخ: على وجه الاختفاء. وتعبيره بأنه على وجه الاختفاء هذا من باب الصفة اللازمة للسرقة، فإن السرقة ما سميت بلسان العرب سرقة إلا لما كانت خفية، وذلك أن السرقة مأخوذة من استراق السمع وهو التنصت بالسمع على وجه الخفاء وعدم الظهور فيه، فحينئذ أخذ من ذلك تسمية السرقة وهو أخذ المال بهذا الاسم لأنها على وجه الاختفاء. ولنعلم أن السرقة إذا لم تكن على وجه، أو أن أخذ المال إذا لم يكن على وجه الاختفاء فإنه لا يسمى سرقة. وهذا الاختفاء لا بد أن يكون موجودا في البداية والانتهاء معا، إذن لا بد أن يكون الاختفاء موجودا في الابتداء والانتهاء، والابتداء يكون عند انتهاك الحرز، والانتهاء يكون عند الخروج بالمال المسروق من الحرز. فإذا كان الاختفاء موجودا في الابتداء والانتهاء، أي في ابتداء السرقة وانتهائها، فحينئذ نسميها سرقة. وإن اختل فيهما أو في أحدهما فلا تسمى سرقة، كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. إذن المهم عندنا أن نعلم أن كون أخذ المال على وجه الاختفاء هذا صفة لازمة في السرقة، إن اختل فليس الفعل سرقة، وأن هذا الاختفاء لا بد أن يكون موجودا في ابتداء الفعل وانتهائه. وعرفنا أن الابتداء في انتهاك الحرز والانتهاء في الخروج بالمال المسروق من الحرز. نعم. فلا قطع على منتهب. قال فلا قطع على منتهب، الدليل على أن المنتهب لا قطع عليه ما جاء عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب قطع. والمراد بالمنتهب قالوا هو الذي يأخذ المال على وجه المغالبة، على وجه الغنيمة، فيأخذه في الابتداء جهرا معتمدا على قوته وغلبته، وفي الانتهاء كذلك يأخذه إذن جهرا بالقوة في الابتداء والانتهاء معا. نعم. ولا مختلس. قال ولا على مختلس، لأنه قد ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن قطع ولا على المختلس، فدل ذلك على أنه لا قطع على مختلس. وليس المراد بالمختلس عند الفقهاء ما نستخدمه الآن بالاختلاس، فإن الاستخدام الجاري عندنا أن المراد بالمختلس هو الذي يخون الأمانة، وسيدخل بعد ذلك في المسألة التي سيريدها المصنف. وإنما المراد بالمختلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يريده الفقهاء قالوا هو الذي يختفي في ابتداء فعله ويجاهر في انتهائه، فيكون خفيا في هتك الحرز ثم يخرج بعد ذلك على وجه المغالبة. وقالوا يكون ذلك بأن يخطف المال من صاحبه على غفلة، ويكون خطفه في البداية على غفلة ثم يجهر بالهرب معتمدا على سرعته في الفرار، فحينئذ يكون الاختلاس نوعا من النهب باعتبار منتهى، وأما في ابتدائه فإنه على وجه الخفاء، يبتدئ فعله على وجه الخفاء. نعم. ولا غاصب. قال ولا على غاصب. الغاصب قال هو كل من أخذ المال على وجه القهر بغير حق، وبناء على ذلك فإنه يشمل من أخذه مغالبة، أو من أخذه خديعة، ومن أخذه مغالبة على وجه الخفاء في ابتداء الفعل دون منتهى، أو فيهما معا. وعلى ذلك فإن كلمة الغاصب تكون شاملة لما سبق، فيكون من باب عطف العام على الخاص. ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. نعم. قال ولا خائن في وديعة، المراد بالخائن هو الذي تكون في يده عين ثم بعد ذلك يدعي تلفها أو ضياعها أو ضياعها، فإنه حينئذ يكون خائنا، فقد أخبر عن خلاف الواقع والحقيقة فهو خائن. وأما إذا أنكر وجودها وملكها فإنه يسمى جاحدا، فالجحد لسبب اليد، وأما الخائن فهو مقر باليد لكنه ينكر بقاءها، إما بسبب التلف أو بسبب الضياع أو نحو ذلك من أسباب ذهاب العين. قال ولا خائن في وديعة أو عارية، الوديعة مر معنا أنه أن يضع العين في يد شخص لأجل الحفظ، والعارية لينتفع بها. وعبر المصنف بالوديعة والعارية خصوصا لأن المذهب كما تقدم معنا أن الوديعة يد المودع عليها يد ضمان، بينما العارية يد المستعير عليها يد ضمان لا يد أمانة، ففي الوديعة هي يد أمانة، وفي العارية هي يد ضمان، وهو ضمان عقد لا ضمان إتلاف وتعدي. طيب. قال أو غيرها، أي أو غيرها من الأمانات، فكل من كانت تحت يده أمانة لأي سبب من الأسباب، أو كانت تحت يده عين مضمونة بالعقد، كأن تكون اليد التي تحت يده، كان يكون الشخص قد باع العين قبل القبض، فإن من باع عينا قبل قبضها فإن ضمانها على البائع كما مر معنا، فتكون يد البائع على العين يد ضمان بسبب العقد. إذن فقول المصنف أو غيرها تشمل أمرين، أو تشمل وصفين. الوصف الأول كل من كانت يده على العين يد أمانة، وكل من كانت يده على العين يد ضمان عقد، فإنه حينئذ لا قطع عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولا خائن، هذا يدل بمفهومه على المغايرة بين حكم الخائن والجاحد، وذلك أن العلماء يقولون إن الجاحد يقطع في حالة واحدة، وهو إذا جحد عارية، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع جاحد العارية، ثبت ذلك من حديث عائشة وابن عمر والحديث الصحيح. ولما أورد الإمام أحمد أحاديث الصحابة قال لا أعلم شيئا يدفعه، ولذا فإن من المفردات أن جاحد العارية فقط دون ما عداها من الأعيان المضمونة بالعقد ودون سائر الأمانات فإنه لا قطع بجحدها، وإنما الحكم خاص بالعارية فقط. والمصنف لم يذكر هذه المسألة مع أنها من أهم المسائل من مفردات المذهب في باب الحدود، ولكن من المهم التنبيه عليها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. نعم، قال ويقطع الطرار، وعرف الطرار قال هو الذي يبط الجيب، مراده يبط الجيب أي يشقه، قال أو غيره، أو غيره أو يعني يبط غير الجيب كالحقيبة التي يحملها صاحبها، قال ويأخذ منه أي ويأخذ منه ما فيه، إما مباشرة بيده أو بعد سقوطه يأخذه بعد السقوط، فنقول حينئذ يكون قد انتهك الحرز وقد حكم عليه بأنه سارق فيقطع إن استوفى الشروط التي بعده، وهو أن يكون المال محترما وأن يكون نصابا ونحو ذلك. نعم. ويشترط هذا حرز. نعم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. نعم، قول المصنف ويشترط، الواو في ويشترط تحتمل احتمالين، إما أن تكون استئنافية فحينئذ ما سيريده المصنف هو أول الشروط المتعلقة بالقطع في السرقة، ويحتمل أن تكون الواو واو عطف، أن تكون الواو واو عطف، فحينئذ نقول إن ما سيريده المصنف من الشروط معطوفة على ما ذكره قبل من كونه أنه يلزم أن يكون على وجه الخفاء، والذي يظهر أن الخفاء ليس شرطا وإنما هو صفة في السرقة، فلا يسمى ذلك شرطا لأنه ليس متقدما عليه وإنما هو موافق له، ولذا فالأنسب أن يقال ويشترط بأن ما سيأتي بعدها هي شروط مبتدأة. قال ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، هذا هو الشرط الأول، ومعنى قوله أن يكون المال المسروق مالا محترما هذا قيدان أورده المصنف، القيد الأول أنه لا بد أن يكون مالا، والدليل على أنه لا بد أن تكون مالا أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع اشترطت النصاب وحددت النصاب بالمال بربع الدينار وثلاثة الدراهم، فدل ذلك على أنه لا يقطع في غير الأموال. ومفهوم هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول المصنف هنا أن يكون المسروق مالا أنه لا قطع فيما ألغى الشرع ماليته، فمن سرق مصحفا فلا قطع في ذلك لأن الشرع ألغى مالية المصحف لعظم شأنه، وضده كذلك، فلا قطع في سرقة الكلب لأن الكلب ألغى الشرع ماليته لأنه نهي عن بيعه، ومثله المصحف نهي عن بيعه كما تقدم معنا، وكذلك أيضا لا قطع في سرقة الحر لأن الحر لا مالية له وإن كانت ديته تبلغ أموالا طوالا لكن لا مالية له فلا يجوز بيعه، ومثله أيضا نقول فيما ألغى الشرع ماليته لكونه خمرا أو خنزيرا أو لكونه نجسا أو لا منفعة فيه مما سبق ذكره في كتاب البيع. والأمر الثاني في قول المصنف مالا محترما، ويقابل المال المحترم المال غير المحترم وهو مال الحربي، فإن الحربي ماله غير محترم إذ يجوز أخذه. هنا أورد المصنف أورد العلماء رحمهم الله تعالى أمورا قالوا ينظر لأصل العين المسروقة، فإن كان أصل العين المسروقة ليست مالا فلا قطع. وضربوا لذلك مثالا بالماء، قالوا فإن الماء نهي عن بيعه إذا كان في نقع البئر، لكن من حازه جاز له بيعه، فقالوا فلما نهي عن بيع الماء باعتبار أصله فمن سرق مالا وإن كان محازا فلا قطع فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم أيضا نظروا إلى الاتصال والانفصال، فقالوا إن من سرق خمرا فلا قطع فيه لأنه مال غير محترم، لكن لو سرق الخمر مع إناء والإناء يبلغ نصابا قالوا فلا قطع كذلك، من باب أن المتصل يأخذ حكم اتصل به ولو كان الإناء على سبيل الانفراد يبلغ نصابا. وهذا من توسع الفقهاء رحمه الله تعالى في الدرء بالشبهة والتوسع في تحقيق هذا الشرط. ولذلك يقول المصنف فلا قطع بسرقة آلة لهو لأنه ألغى الشرع مالية صنعتها. قال ولا محرم كخمر، فإن الخمر لا يقطع سارقها سواء كانت الخمر خمرا غير مأذون باقتنائها كأن تكون خمر مسلم، أو تكون خمرا أذن باقتنائها وهو خمر الذمي، فمن سرق خمر ذمي فلا قطع عليه. أيضا قالوا كل النجسات كما تقدم معنا، أو الأموال النجسة، أو نقول أعيان النجسة، أن كل الأعيان النجسة فلا قطع فيها. وقبل أن ننتقل للشرط الثاني، هنا بعض المسائل التي نفهمها من كلام المصنف فهما. مما يفهم من كلام المصنف أن قوله ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما أنه يجب أن يكون في حقيقته، ويجب أن يكون بعلم آخذ المال، فلو أن آخذ المال كان جاهلا بالمسروق أو جاهلا بحرمته عليه فنقول حينئذ لا قطع، إذ العبرة بظنه، فلو ظن أن هذا المال ليس محرما أخذه فأخذه حين ذاك، أو ظنه مالا غير محترم فأخذه فنقول لا قطع عليه. أيضا مما أورده العلماء في هذا الباب في مسألة المال المحترم، قالوا إن المال المحترم من شرطه أن يكون ملك صاحبه عليه حقيقة، وبناء عليه قالوا فلا قطع إلا فيما أخذ من المالك أو نائبه. وبناء عليه فمن سرق مالا مسروقا أو مغصوبا فإنه لا قطع عليه لأنه أخذه من غير مالكه أو نائبه، فلا احترام ليده على المال. ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. نعم، هذا هو الشرط الثاني. قال ويشترط أن يكون المسروق نصابا. قال والنصاب، وقال وهو أي ومقدار النصاب 3 دراهم، لما جاء عند في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وقوله 3 دراهم المراد بالدراهم قالوا الدراهم الخالصة التي لا غش فيها. قال أو ربع دينار، وقد ثبت في الصحيح كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار، والدرهم كما مر معنا يعادل 5 جرامات و95% من الجرام، وأما الدينار فيعادل 4 جرامات وربع، وبناء عليه فإن النصاب في ربع الجرام في ربع الدينار يكون جراما واحدا وربع الربع، أي واحدا على 16. طيب قولنا هنا 3 دراهم أو ربع دينار لا بد فيها أن تكون خالصة، بمعنى أن يكون الذهب عيار 24 والفضة خالصة لا غش فيها ولا يعني خلط بغيرها من المعادن الأخرى. قال أو عرض، أي أو سرق شيئا من غير النقدين وهو من العروض، قيمته أي قيمة العرض كأحدهما أي كالذهب أو الفضة. دليله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. هذه التقدير يدلنا على أنه ينظر للقيمة لأحدهما، ينظر للأقل من الذهب أو الفضة. طيب عندنا هنا مسائل في قضية تقدير النصاب. المسألة الأولى أن العلماء يقولون على مشهور المذهب أن النصاب 3 دراهم أو ربع دينار وإن اختلفت قيمتهما، بينما هناك رواية أخرى وهي التي عليها العمل أن النصاب إنما هو ربع دينار فقط، وأن 3 دراهم إنما هو تقييم من الصحابة، ولذلك الثابت والأصح النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التقدير بربع دينار، وما جاء من 3 دراهم فإنما هو من باب التقييم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختلف بعد ذلك وقد اختلف في وقتنا. ولذا فإن ربع الدينار يعادل الآن تقريبا ربما إذا قلنا إن جرام الذهب 150 ريال ربما يصل إلى 160 النصاب قيمته تقريبا 160 ريال، بينما الفضة وهي 3 دراهم فهي في الحقيقة لنقول 6 تقريبا 6 في 3 18 جراما، والجرام تقريبا 4 ريالات أو 3 ريالات. فإذا ضربت ستجد فرقا مبونا واسعا بين 3 دراهم وربع الدينار باعتبار القيم الحالية. المسألة الثانية أنه إذا كان المسروق من أكثر من صنف فكيف يكون تقويمها؟ نقول إذا كان المسروق من الذهب والفضة فإنه يضم أحدهما إلى الثاني بالأجزاء، أي فينظر بالنسبة، فينظر كم نصاب المسروق من الذهب ربع نصاب، وكم المسروق من الفضة 3/4 نصاب، فنقول حينئذ يقطع. طيب وأما إذا كان المسروق أحد النقدين مع عروض تجارة، فمع عروض وليست عروض تجارة وإنما مع عروض، فنقول يضم إليه بالقيمة وليس بالأجزاء. نعم. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي المتعلقة بوقت تقييم المسروق، متى ينظر إلى قيمته. أورد المصنف أو قاعدة قبل ذكره التفريق أو بعد ذكره التفريق. فالقاعدة التي سيريدها المصنف بعد ذلك نرجع لها، وهو أن العبرة في السرقة بوقت الإخراج، أي الإخراج من الحرس. وبناء عليه فلقد ذكر المصنف فقال وإذا نقصت قيمة المسروق أي بعد الإخراج أو ملكها السارق لم يسقط القطع. هذه جملتان وليست جملة واحدة، فلنأخذهما على سبيل التفصيل لأن بينهما اختلافا. نبدأ أولا، قال وإذا نقصت قيمة المسروق. إذا نقصت قيمة المسروق بمعنى أنه أخرجها وقد بلغت النصاب أي العروض، وأما غير العروض من الذهب والفضة فإنها لا تنقص، وإنما أخرج عروضا كانت قيمتها تعادل ربع دينار، ثم بعد ذلك نقصت قيمتها لكساد في السوق. فيقول المصنف لا قطع، لأن العبرة بالتقييم هو وقت الإخراج. المسألة الثانية قال أو ملكها السارق. ملكها أي وصلت إلى ملكه، إما بشراء بعقد كالشراء أو الهبة، أو ملكها ملكا قهريا بالإرث، فحينئذ يكون هو المالك للعين. قال لم يسقط القطع. طيب قول المصنف لم يسقط القطع، هذه الجملة ذكر بعض الشراح نكتة لطيفة في دلالتها، فقال إن قول المصنف لم يسقط القطع يشعر أن آخذ المال إذا ملك هذه العين بعد الرفع للقاضي، والمراد بالرفع أي تحريك الدعوى ووصول الأمر إلى القاضي أو السلطان، إذا ملكها بعد الرفع فإنه لا يسقط القطع، وأما إذا ملكها قبل الرفع للقاضي فإنه يسقط القطع. قال لأن عبارة لم يسقط القطع تستدعي وجوب القطع، ولا يجب القطع إلا بعد الرفع للقاضي أو السلطان، إذ من شرط الوجوب وجوب القطع في السرقة أن يطالب صاحب الحق بالعين بعد أن يرفعها إلى القاضي أو الحاكم. لماذا قالوا العلماء ذلك؟ قالوا لأن هذه الجملة تحتاج إلى قيد، لأن السارق إذا ملك العين قبل الترافع للحاكم فإنه حينئذ يسقط، بدليل حديث صفوان المشهور. قال ولم يذكرها المصنف لهذا المعنى الذي أوردت لكم مما ذكره بعض الشراح. طبعا مفهوم هذه الجملة أنه طبعا العبرة، أو نقول أن العبرة إنما هو بالترافع للحاكم، وليس المراد به الحكم الحاكم، وإنما المقصود الترافع للحاكم، أي سواء حكم الحاكم أو لم يحكم. نعم. وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحجز. نعم، هذا هو القاعدة، وهو أنه تعتبر قيمة العين المسروقة من غير النقدين وهي العروض وقت إخراجها من الحرز، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يصدق عليه أنه قد سرق، لأن الفعل لا يسمى سرقة إلا بانتهاك الحرز وإخراج المسروق منه، فإذا أخرجها صدق عليه أنه سارق، وهذا هو سبب القطع. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. نعم، بدأ يذكر المصنف أمثلة لمفهوم ما سبق، وهو إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل إخراجه من الحرز. فقال فلو ذبح فيه كبشا، أي قبل إخراجه من الحرز، الكبش لو أخرجه حيا فإنه حينئذ يبلغ نصابا، لكن لو ذبحه في الداخل فنقصت قيمته بعد الذبح الكبش، أو أخذ منه قطعة وترك الباقي، أو أكله، فحينئذ نقول لا قطع عليه لأنه لم يخرج شيئا قيمته قيمة النصاب. قال أو شق فيه ثوبا فأصبح قطعا صغيرة، وتعرف أن الثوب إذا قطع لا قيمة له، قطعا صغيرة. قال فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه، أي أخرج العين بعد نقص قيمتها عن النصاب، لكن لو أخرج أكثر من عين ومجموعها يبلغ نصابا فهو سارق فيقطع. قال ثم أخرجه لم يقطع فيها، لأنه حينما أخرجها لم تكن تبلغ نصابا. قال أو تلف فيه المال، أي تلف المال في الحرز سواء بفعل السارق أو من غير فعله، فلا قطع عليه لأنه لم يخرج العين المسروقة من الحرز. وأن يخرجه من الحرز. نعم، هذا هو الشرط الثالث، فإن السرقة لا تسمى سرقة إلا بمجموع أمرين، هتك الحرز وإخراج المال منه، فلا بد من الفعلين، فإن اختل أحدهما فلا يصح. وقول المصنف أن يخرجه من الحرز لم يذكر الهتك للحرز، لأنه لا بد من الخفاء في الدخول، وسيأتي الهتك في مفهوم أو في ما سيذكره بعد ذلك من ذكر العين المحرزة، فالهتك للحرز وارد في الجملة التي سيريدها بعده. وقول المصنف أن يخرجه من الحرز من باب التنبيه، وقد انعقد الإجماع على أنه لا قطع إلا فيما أخرج من الحرز، وما لم يخرج بأن أتلف فيه أو رجع صاحبه عن السرقة فلم يسرق لعجز أو لغيره، أو قبض عليه في داخل الحرز، فإنه لا قطع عليه. ولذا فإذا جاءت الشرطة فقبضت على شخص في داخل المحل وهو يسرق لا قطع عليه، لأنه وإن هتك الحرز لكنه لم يخل بالعين المسروقة منه، حينئذ لا بد من اجتماع الأمر. وقد جاء ذلك في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن صلى الله عليه وسلم قال: وما أواه الجريم ففيه القطع، أي إذا أخرجه المرء منه. نعم. فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. نعم، هذا هو الهتك. قال: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وبناء عليه فحيث لا حرز أو هناك حرز لكنه مهتوك فإنه لا قطع. الحرز المهتوك كأن يكون مثلا باب مفتوح أو صندوق كسر قفله، فهذا حرز مهتوك. فالحرز إذا هتك حكمه حكم من لا حرز له أو ما لا حرز له. نعم. حفظ المال من عادة حفظه فيه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ضابط الحرز، والحرز انعقد الإجماع عليه لحديث عمرو بن شعيب كما سبق، ولم يأتي في الشرع ما يدل عليه، فحيث لم يأتي في الشرع ما يدل عليه ولا في اللغة فإننا نرجع فيه إلى العرف والعادة. ولذلك قال: وحرز المال، وقوله المال أي جميع الأموال، ما العادة حفظه فيه، ثم فصل بالعادة. نعم. ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدد السلطان وجوره وقوة وضعفه. ويختلف باختلاف الأموال، وسيضرب لها أمثلة بعد قليل، والبلدان، فعرف كل بلد يختلف عن البلد الآخر، وهذا واضح حتى في البلدان المتجاورة أحيانا. قال: وعدل السلطان وجوره، عدله وجوره، فإن السلطان إذا كان عادلا أمن الناس، وأما إذا كان جائرا فلا شك أنه يخاف الناس منه ويخاف الناس من أتباعه، فالظالم يكون أتباعه ظلمة كذلك. قال: وقوته وضعفه، عبر هنا بالقوة والضعف وجعلها مغايرة للعدل والجور، لأنه أحيانا قد يكون غير عادل لكنه قوي يأخذ الناس بالقوة والغلبة، مثل ما جاء أن بعض السلاطين في بلاد المغرب كان يقطع اليد بالتهمة ويلزم أهل البلدان بغرم المال إذا سرق مال في بلدهم، فانقطع في وقته السرقة والاعتداء على الأموال، وهذا من باب القوة لا من باب العدل، فإن العدل هو ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس من لازم القوة العدل، فقد يوجد عدل لكن فقد توجد قوة لكنها بلا عدل، وإذا غاير المصنف بين القوة وبين العدل. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأموال، فقال: فحرز الأموال، هنا كلمة الأموال غير الأموال السابقة التي قال فيها ويختلف باختلاف الأموال، فهناك الأموال الجنس أي جميع الأموال، الأموال الأولى التي قال فيها ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، هنا جنس المال، فكل الأموال سواء كانت من النقدين أو من غيرها فإنها تختلف باختلاف البلدان والأعراف. وأما الثانية التي قال فيها فحرز الأموال والجواهر، فأل فيها عهدية بمعنى المال المعهود، وقد جرى في لسان العرب قديما وبعدهم أنهم يطلقون المال على النقد من الذهب والفضة أو غيرها من الأمور التي تقوم بها الأثمان، تقوم بها المثمنات، مثل الآن نتعامل بالأوراق النقدية. إذن فالأموال هنا التي عبر بها المصنف في قوله فحرز الأموال مراده النقد من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية، ولذا فإن الأنسب لو أن المصنف عبر بقوله النقد لكي يخرج من قضية الاشتراك في الأسماء. قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش، الجواهر معروفة من غير الذهب والفضة كالألماس والياقوت وغيره. قال: والقماش، والمراد بالقماش كل ما كان مصنوعا منه سواء كان مفصلا أو غير مفصل، سواء كان ثوبا غير مفصل وهو الطولة، أو مفصلا على هيئة قمص وغيرها. قال في الدور والدكاكين. طبعا القماش لبعض الناس يقصد به معنى آخر، فيقصدون بالقماش أحيانا بعض الجواهر يسمى قماشا كاللؤلؤ وغيره، ولكن ليس هذا مراد المصنف، وإن المراد المصنف الأقمشة التي تلبس. قال في الدور والدكاكين والعمران، في الدور أي البيوت، والدكاكين أي المحلات التي يتبضع منها الناس بيعا وشراء. قال والعمران، هذه الجملة في قول المصنف والعمران فيها إشكال، ووجه ذلك أن قوله والعمران لا تدل على معنى، فهل هو من باب المغايرة فوضعها في الدور يكون غير وضعها في الدكاكين وغير وضعها في العمران؟ فحينئذ تكون الجملة فيها دلالة على أن الحجز ثلاثة أمور، وليس كذلك، وإنما مراد المصنف أنها أن الأموال من النقد والجواهر والقماش تكون محرزة في الدور والدكاكين إذا كانت الدور والدكاكين في العمران، وأما إذا كانت الدور في خارج العمران كأن تكون في الصحراء أو تكون في البساتين فإنها لا تكون حرزا إذا لم يكن أهلها فيها. ولذا فإن الصواب في هذه الجملة أن يقال في الدور والدكاكين في العمران كما هي عبارة المقنع، أو تقدم فتقول في العمران في الدور والدكاكين، فحينئذ تكون الجملة دالة. وأما قوله كذلك فإنها من باب الاختصار، والأصل أدق، الأصل أدق وهو المقنع. إذن المراد من هذا نعرف أن كلمة والعمران مراد المصنف منها وقصده وغرضه تبعا لأصل الكتاب أن هذه الدور والدكاكين إذا كانت خارج العمران فليست حرزا إلا إذا كان أهلها فيها، والتي تكون خارج العمران هي التي تكون في البساتين أو في الصحاري. أيضا مفهوم هذه الجملة أن تعبير المصنف بالدور والدكاكين يدلنا أن غير الدور كبيوت الشعر ونحوها فليست حرزا، هذه ليست حرزا للأموال التي عددها المصنف. قال وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، فلا بد أن تكون هذه الدور مغلقة الأبواب والأغلاق المعتادة الوثيقة التي يوثق الناس فيها غلق دورهم ودكاكينهم. أما لو كانت مفتوحة أي الدور والدكاكين فإنها ليست حرز، حيث لا أبواب لها ولا أغلق أي أقفال. طيب إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كانت مفتوحة ولها حارس فإن الحارس حينئذ يكون بمثابة الحرز. وحجز البقر وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. نعم، يقول الشيخ وحرز البقل هذا النوع الثاني من الأموال وهو البقول وغيرها. قال وحرز البقل وقدور الباقي الله، أي وحرز البقل والباقي الله والقدور التي يطبخ فيها البقل والباقي الله ونحوهما، أي ونحو ما يطبخ عادة ونحو القدور. إذن فقوله ونحوهما يعود لأمرين، للطعام وللقدور التي فيها الطعام. إذن فقول المصنف ونحوهما تعود للأمرين، يعني الضمير التثني هنا يعود للطعام وهي البقل والباقي الله، ويعود للقدور التي فيها. والحقيقة أن تعبير المصنف بقوله وقدور الباقي الله يعني فيه إشكال، لأنه قد يوهم أن هذا خاص بقدور الباقي الله فقط، وإنما مراد المصنف حقيقة والفقهاء عموما يقصدون قدور الأطعمة المطبوخة، وليس هذا خاصا بقدور الباقي الله. من الباقي الله قدور الباقي الله الآن موجودة، يعني البليلة هذه التي تباع هذه قدور باقي الله يطبخ فيها الباقي الله. وحرز الحطب والخشب الحضائر. نعم، قال وراء الشرائج، يعني الحرز يكون وراء الشرائج. الشرائج ما هي؟ قالوا هي الأبواب التي تصنع من خشب أو من قصب أو من عيدان البلاستيك الآن، ثم يضم بعضها إلى بعض فتربط بحبل أو بغيره وتجعل على الدكاكين أو تجعل على المصطبات التي تباع فيها هذه القدور، تباع فيها هذه الأطعمة. فلو أن صاحب يعني سيارات بيع الأطعمة هذه ذهب ليصلي وأغلق نافذة سيارة طعامه بهذه الستائر فقط وذهب ليصلي ثم عاد فوجد أنها سرقت، فنقول لما جرت العادة بالإغلاق مثل هذه الستائر وإن كانت خفيفة بعض الشيء كونها من عيدان ونحوه فإنها تعتبر حرزة للجريان العادة به، لأن الناس لا يضعون الأشياء لأنها هي عربات تجر فلا يضعون أكثر من ذلك حرزة. إذا كان في السوق حارس. نعم، الشرط الثاني أنها تكون شرائج، وعرفنا ما هي الشرائج التي يعني الخشب والقصب الذي يجعل عيدانا ويضم بعضه إلى بعض، والشرط الثاني أن يكون للسوق حارس، فمجموع الأمرين هو الذي يكون به الحرز. نعم. وحرز الحطب والخشب الحظائر. نعم، قال وحرز الحطب والخشب الحظائر، والمراد بالحظائر ما يجعل للبهائم توضع فيه وتأوي إليه، وعادة الأوائل أنهم يجعلون الحطب حطبهم وخشبهم في المكان الذي توجد فيه بهائمهم، ومجرد وضع الحطب في هذه الحظائر ومن باب أولى إذا جعلت في مستودعات خاصة لها فإنه حينئذ يكون حرزا. ولذلك من سرق في مكان في مفتوح مثلا فإنه لا خشب موضوع أمام البيت فإنه لا يكون سرقه من حرز، وأما إذا جعل المرء خشبه وحطبه في حظيرة البهيمة وكان في داخل البلد فإنه يقطع. وحرز المواشي الصير. نعم، قال وحرز المواشي المراد بها البقر والغنم والإبل ونحوها، الصير وهي الحظيرة التي تصير فيه، وذلك سميت صير لأنها تصير إليه وتأوي إليه. وحرزها في المرعى بالراع ونظره إليها غالبا. نعم، قال وحرزها أي وحرز هذه المواشي في المرعى مجموع أمرين مثل ما ذكر في البقل وقدوره أمران، الأمر الأول وجود الراعي، والأمر الثاني نظره إليها غالبا، وعبر بذلك غالبا لأن لا شك أن الراعي لا يمكن أن تكون عينه على كل بهيمة من البهائم في كل وقت، وبناء على ذلك فلو فقد الراعي كمن يرسل غنمه بلا راع وإنما يرسلها في الصباح فتعود وحدها كما يوجد في الرعي في المدن القريبة من المرعى، أو كان الراعي غائبا عنها فإن من أخذ منها فلا قطع عليه بعدم وجود الراعي. وقوله ونظره إليها غالبا يقابل ذلك فيما إذا كان الراعي نائما، فلو كان الراعي مستيقظا فإن آخذ المال عليه القطع، وإن كان نائما فلا قطع على آخذ المال لأنه لا حرز. وأن تنتفي الشبهة. نعم، دليل ذلك ما جاء في أحاديث متعددة وأخبار سبق معنا ذكرها، وهو درء الحدود بالشبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، روي مرفوعا وموقوفا. والشبهة أنواع، وقد ذكر المصنف بعض صور الشبهة. فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ابنه وإن سفل. قالوا فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، فمن سرق من أبيه أو جده وكذلك من سرق من أمه وجدته فلا قطع عليه، لأن الابن تجب على أبيه نفقته، تجب على الأب النفقة لابنه، ولذلك لما وجبت النفقة كان له حظ في مال أبيه فلا قطع عليه. قال ولا من مال ولده وإن سفل، لما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت ومالك لأبيك، ومر معنا أن العلماء يفرقون بين الملك وشبه الملك ويجعلون شبه الملك أمرين أظن ذكرتها في الدرس الماضي. الأمر الأول مال الابن فإنه ليس مملوكا وإنما هو شبه ملك للأب، والأمر الثاني مال بيت مال المسلمين العام فإن ما كان ملكا للمسلمين العام فإن لكل مسلم شبهة ملك فيه، ويترتب على ذلك ثلاثة أحكام، منها أن من أخذ من هذين المالين فلا قطع عليه، وهذا وهو قول المصنف ولا من مال ولده وإن سفل يدلنا على أن الأب له شبهة ملك في مال ابنه للحديث، أعني أنت ومالك لأبك. نعم. والأب والأم في هذا سواء. نعم، هذا من الأحكام التي أخذت الأم حكم الأب في التملك في المال، لأنه شبهة والشبهة تدرأ بالحد. وعند فقهائنا قاعدة وافقهم فيها كثير من الفقهاء كالحنفية وبعض الشافعية كابن الرفعة نص عليها، عندهم هذه القاعدة، وهو أن كل مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء فهي شبهة دارئة للحد. ذكر هذه القاعدة البهاء المقدسي وغيره. ولذا فإنهم يذكرون في بعض المسائل شبها، لكنهم في باب البيوعات لا يقرون بها، مثل قضية الأم هل تتملك مال ابنها بلا ابنه أم لا. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. نعم، يقول الشيخ ويقطع الأخ، وعبر المصنف بالأخ لأنه أقرب الناس لأخيه، قال وكل قريب، طبعا غير عمودي النسب الذي استثناه المصنف قبل، بسرقة مال قريبه، وإن كان تجب له نفقة الأقارب، لكن نفقة الأقارب أضعف من نفقة عمودي النسب. ولأننا لو قلنا إنه لا قطع على القريب لالتغت كثير من الحدود، إذ الناس قد يكون في البلد الواحد كلهم يقرب بعضهم لبعض، هذا نعرفه، عندنا بلدان كاملة كلهم أبناء رجل واحد، وهذا كثير يعني. ولذلك إنما لا يقطع فقط عمودي النسب. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. نعم، وذلك لما جاء أن عمر رضي الله عنه قضى به أن من سرق من أحد الزوجين زوجه الآخر فلا يقطع به. والمعنى في ذلك قالوا لأن كل واحد من الزوجين جرت العادة أنه ينبسط ويترفه بمال زوجه وينتفع بمال صاحبه بدون إذنه، فجريان العادة هذه وهي العادة العامة عند الناس جميعا بمثابة الإذن، وهذا الإذن بمثابة الشبهة. ولذلك فإنه لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر ولو كان محرزا عنها أي في حرز، فإنه لا يقطع به. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع كذلك. أو حر مسلم بيت المال. طيب نبدأ بها جملة، قال وإن سرق عبد من مال سيده فإنه لا يقطع بذلك، قضى به جمع من الصحابة كابن مسعود وعمر رضي الله عن الجميع. قال أو سرق سيد من مال مكاتبه، لأن المكاتب هنا فيه معنى الرق لسيده، وقد جاء في خبر في الأثر الرقيق عبد ما بقي عليه درهم، فهو مملوك له، ولذلك فإن السيد لا يقطع بأخذه من مال عبده الذي يملكه. قال أو حر مسلم من بيت المال، هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل وهي شبهة الملك، فإن المسلم الحر إذا أخذ من بيت المال فإن له شبهة ملك، فحينئذ لا يقطع. طيب فعله هذا وإن كان دارئا له للحد إلا أنه يسمى عند أهل العلم غلولا، والغلول إثمه أعظم عند الله عز وجل. إذ السرقة من بيت المال تسمى غلول، فإن الله لا يقبل صدقة من غلول. وفي نفس الوقت كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مالا جاء به يوم القيامة يحمله على ظهره، ومن أشد أخذ الأموال المال العام، لأن الحق المتعلق به هو عموم الناس وليس بأفرادهم، وإن كان لا تقطع يده لأجل الشبهة أي شبهة الملك. إذا فقوله إن المسلم إذا أخذ من بيت المال لا تقطع يده لا يدل على التساهل فيه، بل جرمه أشد، والعقوبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الغال يوم القيامة أشد بكثير مما ورد على السارق. وصاحب الشملة الذي غل شمله أو خرزات من المغنم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوقد عليه نار في قبره، نسأل الله السلامة. ومن غل من بيت المال لا تبرأ ذمته إلا برد المال لبيت المال، ولا تبرأ ذمته بالتصدق بهذا المال، لأن هذا المال يكون بمثابة المال المستحق، فلا بد من رد المال لمستحقه، وسيأتي كيف يكون رد المال المستحق. المسألة الثانية أن المصنف قال أو حر مسلم، هذه الجملة التي أوردها المصنف حر مفهومها أن العبد إذا سرق من بيت مال المسلمين أنه يقطع، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى. وأما ما مشى عليه المصنف في الإقناع فرأى أن العبد والحر إذا سرق من بيت مال المسلمين لا يقطعان عموما، وهذا الذي صححه جمع من المحققين ومنهم الشويكي، فقال إن الصحيح أنه لا قطع على العبد إذا سرق من بيت المال، قال وهو ظاهر كلام الأكثر من أصحابه. قال أو من غنيمة لم تخمس، الغنيمة هي التي تؤخذ حال الحرب. قال لم تخمس، انظر معي، التخميس هو إخراج الخمس الذي يكون لله ولرسوله، وأربعة الأخماس الباقية تكون للغانم. عندنا حالتان: من سرق من الغنيمة قبل التخميس، ومن سرق من الغنيمة بعد التخميس. فإن سرق من الغنيمة قبل التخميس فإن في الغنيمة خمسا هو لعموم المسلمين، وهو ما كان لله ولرسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فخمس المال يكون لعموم المسلمين، فكأن له شبهة في المال، طبعا بشرط أن يكون هو ممن يكون داخلا في استحقاق هذه في استحقاق من بيت مال المسلمين، وله شروط عند أهل العلم في محله. هذا إذا سرق قبل التخميس فلا قطع، وأما إذا سرق بعد التخميس فنقول تقطع يده، لأن الأربعة الأخماس هذه ملك للمشاركين في الحرب فتقسم بينهم، فتقطع يده إلا في حالة واحدة: إذا كان هو أو أحد أبنائه أو أحد أصوله ممن يستحق سهما في الغنيمة، فإنه حينئذ لا قطع عليه. قال أو فقير من غلة وقف على الفقراء، إذا سرق الفقير من غلة الوقف فإنهم يقولون له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الغلة على معينين وليس داخلا فيهم، فحينئذ نقول فإنه يقطع، مثل أن تكون يعني وقف على آل فلان وليس منهم فإنه يقطع. الحالة الثانية أن يكون الوقف على غير معينين وهو منهم وسرق من هذه الغلة، مثل أن يعني يوقف على فقراء المسلمين وهو من فقراء المسلمين ويصدق عليه هذا الوصف، فنقول حينئذ لا قطع عليه. والحالة الثالثة أن يوقف على غير معين وليس منهم، بأن تكون العين موقوفة على فقراء المسلمين وليس هو فقيرا، فحينئذ نقول فعليه القطع. إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون على معين وليس منهم كفقراء آل فلان ولو كان فقيرا هو فإن عليه القطع، الثاني على غير معين وليس منهم هو على الفقراء وليس هو فقير، الثالث أن يكون على غير معين وهو منهم على فقراء المسلمين وهو فقير فلا قطع عليه. حالتان فيها قطع وحالة لا قطع. هذا قول المصنف أو فقير من غلة وقف على الفقراء. هنا ذكر المصنف فقط السرقة من الغلة، وأما السرقة للعين الموقوفة فقد ذكروا أنها تنقسم إلى قسمين: إذا كانت العين الموقوفة وقفت على معين فإن فيها القطع ولم يكن هو منهم، وأما إذا كانت العين الموقوفة موقوفة على غير معين فلا قطع عليه. إذن عندنا فرق بين سرقة العين موقوفة وسرقة غلة العين موقوفة. أو شخص من مال فيه شنكة له أو لأحد من لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. نعم، يقول لو أن شخصا سرق من مال فيه شركة له، يعني مال له شركة له، إما شركة أملاك أو أن له شركة فيه شركة عقود، يعني شركة عنان ونحوها أو مضاربة وله فيها جزء من المال، فحينئذ لا قطع له. قال أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه وهو ولده أو والده أو سيده. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. نعم، هذا هو الشرط الخامس وهو ما يتعلق بثبوت السرقة. والفقهاء يقولون لا تثبت السرقة التي يقطع بها إلا بأحد سببين، وهذا الذي عليه العمل عندنا، لا قطع إلا بأحد سبب، بأحد موجبين لثبوت السرقة، وما عدا هذين الطريقين فلا قطع. أولهما قال لا يقطع إلا بشهادة عدلين، ولذلك عبر مصنف صيغة الحصر لا يقطع إلا، وهي استثناء بعد نفي، فيدل على أنه لا قطع إلا بأحد هذين الطريقين للإثبات. المراد بشهادة العدلين أي العدلين ظاهرا وباطنا إذا كانوا ذكورا، وأما الإناث فلا يقبلن مطلقا في الشهادة في الحدود. شهادة هذين العدلين من شرطها أن يصفا السرقة، فيصفان السرقة ويصفان الحرز ويصفان النصاب ويصفان قدره أنه مقداره كذا، يصفان جنس النصاب المسروق وقدره، وتكون شهادتهما على فعل السرقة كاملة على الهتك والإخراج. فلو أنهم قالوا سرق ولم نره قد هتك الحرز، أو ولم نره قد خرج وإنما رأيناه يركض، لم نره هو الذي خرج من الحرز وإنما رأيناه يركض فقط، فحينئذ نقول ليست شهادة، فلا بد أن يكونوا قد شهدوا على ذلك. وهذا هو السبب في أن بعض الأخوان قد يقول هناك سرقات كثيرة ولا يحكم القضاة بالقطع فيها، لأن الفقهاء شددوا في الإثبات في قطع السرقة وخاصة في الشهادة. قال أو إقرار مرتين، أي إقرار من السارق، وعبر هنا بالإقرار تنون من باب يعني إضافة حذف المضاف إليه وإقامة التنوين مقامه، فيكون التنوين عوضا عن المضاف إليه، أي إقرار السارق مرتين. ويكون الإقرار مثل ما سبق بأن يقر بالسرقة وأن يصفها وصفا كاملا. والدليل على أنه لا بد من الإقرار مرتين حديث أبي أمية المخزومي أن السارق أعاد إقراره مرتين وقضى بتكرار الإقرار علي رضي الله عنه، ثم قال ولا ينزع عن إقراره، أي لا يرجع عن إقراره بالسرقة حتى يقطع، سواء حكم القاضي أو لم يحكم بقطع يده. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده السارق بالسرقة عرض له بالرجوع فقال ما أخالك سرقت، فدل ذلك على أن رجوعه مؤثر. غير هذين السببين لا يقطع به. فلو كان ثبوت السرقة بالكاميرات، كاميرات التصوير، أو كان بشاهد واحد فقط، أو بشهادة النساء، فيثبت فيه الحق الخاص وهو رد العين المضمونة المسروقة، ويثبت به التعزير وجوبا، ولا يثبت به القطع. وأن يطالب المسروق منه بماله. نعم، هذا هو الشرط الرابع وهو المطالبة، فلا بد أن صاحب الحق أن يطالب. والمطالبة تكون بالمال بأن يرفع أمره إلى القاضي أو من في حكمه، إما من ولي الأمر أو السلطات العامة وغير ذلك. ومفهوم هذه الجملة أنه لو طالب ثم رجع فليس له أن يسقط مطالبته، لأنه قال يطالب وسكت ولم يقل ويستمر على مطالبته إلى حين إقامة الحد، فحينئذ مجرد المطالبة ولو مرة يثبت بها الحكم. والمطالب هو المسروق منه المال أو وليه أو وكيله ونائبه. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة قطع يد السارق. فقال: وإذا وجب القطع، أي بالصفة التي تقدم ذكرها في السرقة والشروط التي أوردها المصنف وهي ستة شروط، قال: قطعت يده اليمنى. والدليل على أنها تقطع اليد قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا قطع لليد. وخصت اليد اليمنى بالقطع لأنه قضى به الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنه، فقالوا إذا لا نعم. وخصت القطع باليمنى لأن هذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه الآية، فإنه قرأ هذه الآية: فاقطعوا أيمانهما. وقول المصنف: من مفصل الكف، تخصيص القطع بكونها من مفصل الكف لأن هذا قضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع، والكوع هو مفصل الكف الذي يكون بين الكف وبين الذراع، ولأن هذا هو أقل ما تسمى به اليد يدا، فنأخذ بأقل حد تصدق عليه آية كتاب الله عز وجل. قال: وحسمت، معنى الحسم هو غمس اليد في الزيت حتى في الزيت المغلي طبعا حتى ينقطع الدم، لأنها لو لم تحسم لسال الدم من اليد المقطوعة وهو الذراع وخرج منها الدم، فربما أدى ذلك إلى هلاك صاحبها. وقد جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوه واحسموه، فدل ذلك على لزوم الحسم، والحسم واجب لأنه يخشى منه السراية. وهذا الحسم كان قديما بالزيت، وأما الآن فقد اختلف، لأنه يكون بالخياطة الطبية فتخاط اليد، وقد يكون بغير ذلك مما يحدث لغيره. هنا ذكر المصنف إذا سرق المرة الأولى، إذا سرق مرة أخرى بعد هذه الحال فإن المذهب أنه تقطع رجله اليسرى، ويكون قطع من مفصل الكعب بحيث تبقى الكعب. ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة أنه قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إذا سرق فاقطعوا رجله. وقيل إنه تقطع رجله اليسرى دون اليمنى، لماذا؟ لأنه لو قطعت اليمنى ربما أدى إلى ضرر عليه وإلحاقا له بالمحارب، فإن المحارب تقطع يده ورجله من خلاف، ويبقى عقبه لكي لا يميل في مشيه، وإنما يكون مشيه متزنا. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثارا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى لم يردها المصنف لكنها مفهوم من كلام المصنف، وهي أن الأصل عند العلماء أن من سرق شيئا من غيره فإنه يجب عليه ضمان ما سرقه ولو قطعت يد السارق، فإن حق الآدمي يبقى، فلا بد من ضمان ذلك المال. استثني، والأصل في الضمان أن يكون بمثله أو قيمته إن كان قيميا. استثنى من ذلك صورة واحدة، وهو أنه يضمن الشيء بمثله، وهذه ذكرها المصنف هنا. قال: ومن سرق شيئا، يشمل ذلك جميع الأموال السابقة، من غير حرز، سواء كان نصابا أو دون نصاب، ثمرا كان أو كثرا. والكثر احنا نسميه شحم النخل، وهو جمار النخل. قال: أو كثرا أو غيرهما، وسأرجع بعد قليل كلمة أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة، أي يلزمه أن يرد القيمة مرتين. قال: ولا قطع عليه. ولا قطع عليه، عندنا في هذه الجملة مسائل على سبيل السرعة قبل الأذان. الجملة الأولى والفائدة الأولى أن هذه المسألة دليلها ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الدليل على ذلك ما جاء عند النسائي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، ومن سرق شيئا قبل أو بعد أن يؤيه الجرين وبلغ ثمن محجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك أي مما لا قطع فيه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المصنف حينما قال أضعفت عليه القيمة ولا قطع نفى القطع وسكت عن التعزير، هل يعزر، تجب عليه التعزير أم لا. وقد ذكر الشيخ منصور في حاشية الإقناع أن أكثر الأصحاب لم يذكروا التعزير في هذه المسألة، لا هنا ولا في باب التعزير. ووجه ذلك قالوا إنه يكون هذا من باب العقوبة عليه، فالغرم هنا يكون وحده عقوبة ولا يجمع معه غيره. واختار الشيخ تقي الدين أنه يجمع مع ضعاف القيمة عليه بعقوبة أخرى من تعزير، من جلد وحبس ونحوه. وأما ظاهر المذهب أو سبب سكوتهم، ظاهره أنه يدل على عدم التعزير كما ذكر منصور في حاشية الإقناع. المسألة الثالثة معنا، وهي قول المصنف: أو غيرهما، أي غير الثمر والكثر. قوله أو غيرهما هذه على خلاف المشهور، فإن الذي عليه صاحب المنتهى والمؤلف في الإقناع أن التضعيف خاص بسرقة الثمر أو الكثر فقط ولا يقاس عليه غيره. قالوا لأن هذا على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس فنورده مورده ولا نقص ولا نزيد عليه، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم الذي قال عنه أحمد: أذهب إليه. والرواية الثانية في المذهب هي ما ذكرها المصنف هنا، وهو أن غير الثمر والكثر يأخذ حكمهما. والضابط فيه عندهم أن كل أخذ للمال سقطت فيه حد السرقة لفوات شرط من الشروط فإنه تضعف عليه القيمة. نص على هذه القاعدة الإمام أحمد فيما نقل ابن هان عنه في المسائل، فإنه قال: أذهب لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، إذا درئ عنه شيء من الحد أضعفت عليه الغرم. وقد أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وهي القاعدة 140، قاعدة أن كل من درئ عنه الحد أضعفت عليه الغرامة، وهو الذي يقرر ما ذكره المصنف هنا في قوله أو غيرهما. وقد ذكر الزركشي في شرحه للخرقي أن ظاهر المذهب أن الحكم الوارد في حديث عمرو بن شعيب ليس خاصا بالسرقة في هذه ولا في السرقة في غيرها، كسرقة الشاة من المرعى العام وغيره، وإنما يكون في كل ما سقط فيه القطع. إذن فقول المصنف أو غيرهما هي على خلاف المشهور، ولكن ما المراد بغيرهما التي أوردها المصنف؟ تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول هو ظاهر منصوص الإمام أحمد، وقال الزركشي أنها ظاهر كلام الأصحاب أن كل موضع سقط فيه القطع فإنه تضعف فيه الغرامة. والاحتمال الثاني أن قصد المصنف أو غيرهما أي أخذ الماشية من المرعى، فيكون ذلك خاصا بكل سرقة من غير حرز وليس من كل سرقة درئ فيها الحد. قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. نعم، بدأ المصنف بذكر حد قطاع الطريق، وقد عبر المصنف بقطاع الطريق تبعا للخرقي، وأما ما ذكره هو طبعا وتبعهم كذلك صاحب المنتهى، وأما ما ذكره المصنف في الإقناع فإنه عبر بالمحاربين، والتعبير بالمحاربين ربما يكون أجود. ولذا فإن صاحب المغني والشرح الكبير كلاهما ذكر أن التعبير بقطاع الطريق يدل على أن الحرابة إنما تكون في الصحراء ولا تكون في الأمصار، لأن من كان في المصر لا يسمى قاطع طريق، وقالوا إن هذا اختيار الخرف. ولذا لو أن المصنف قال حد قطاع الطريق ونحوهم، أو عبر فقال والمحاربين، لكان أجود كما فعل هو في كتابه الإقناع. وهم الذين يعملون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم، هذه ثلاثة أوصاف. قال وهم، فقوله وهم يشمل أو وهم الذين يشمل الجميع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن كلمة الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من الألفاظ التي تدل على العموم. قال يعرضون للناس بالسلاح، بدأ يتكلم عن بعض القيود التي لا بد من وجودها في قطاع الطريق، وهو أن يعرضوا للناس بالسلاح، فلا بد أن يكون معهم سلاح. ويدخل في السلاح العصا والحجارة وغيرها من الأمور. ويمكن أن يقال وإن لم ينص عليه فقهاؤنا أنه مما يدخل في السلاح الاعتماد على القوة البدنية إذا كانت قوة المرأة البدنية خارجة عن المعتاد، كالذي يتعلم قوة قوة هذه تسمى دفاع عن النفس ونحوها، فربما نقول إنها بمثابة السلاح. القيد الثاني قال في الصحراء أو البنيان، هذا يدلنا على أن المذهب أن قطع الطريق والحرابة لا يشترط أن تكون في الصحراء بل يجوز أن تكون في البنيان، ولذلك فإن المذهب أنه يجوز ولو كان ذلك في البنيان فإنه يسمى محاربا، لأن هذا من باب الأولوية. فإذا كان المعتدي في المصر فإنه أعظم ضررا على الناس مما لو كان في خارجها. الأمر الثالث والقيد الثالث قال فيغصبون المال مجاهرة لا سرقة. قوله فيغصبون المال، المراد بالمال المال المحترم الذي تقدم ذكره في باب السرقة، وقوله يغصبون أي يأخذونه على وجه المغالبة والجهر كما وضحه بقوله مجاهرة. وقوله لا سرقة يدلنا على أنه إذا أخذ المال على وجه الخفية فإنه لا يسمى حرابة ولا قطع طريق وإنما يسمى السرقة. وأيضا قول المصنف فيغصبونهم المال يدل على أن الذين يعرضون للناس بالسلاح لا لأجل المال وإنما لأجل الاعتداء على النفس أو الاعتداء على العرض، فإنهم لا يسمون بالمحاربين كذلك. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الحرابة لها شروط، من هذه الشروط التي أوردها المصنف أن تكون الحرابة قهرا ومجاهرة لا على وجه الخفاء. الشرط الثاني أن تكون في موضع لا يمكن وصول الغوث فيه ولا يمكن الاستعانة فيه بأحد. الأمر الثالث أن تكون على وجه المغالبة بالقوة والسلاح. فما منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. نعم، بدأ يتكلم عن عقوبة المحارب، والمذهب أن له أربعة أحوال وأن هذه الأربعة أحوال على سبيل التنويع لا على سبيل التخيير، لما جاء عند الشافعي فيما نقله عنه البيهقي أن ابن عباس قال ذلك، ونقل هذا عن ابن عباس أيضا الإمام أحمد في كتاب التفسير، نقل إسناد الإمام أحمد ابن المنقن في البدر المنير. قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره، أي مكافئا له أو غير مكافئ له. قال كالولد والعبد والذمي، لأن الولد ليس مكافئا له فلا يقاد به، والعبد ليس مكافئا له فلا يقاد به، والذمي والمستأمن ليس مكافئين له فلا يقادان به، ومع ذلك فإنه يقتل في الحرابة. قال وأخذ المال، أي وأخذ المال من أولئك، قتل أي وجوبا للآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا. قال ثم صلب، وهنا ثم تدل على التعقيب فيكون الصلب بعد القتل، وذلك قالوا لأن الله عز وجل قدم القتل في كتابه على الصلب لفظا فيجب أن يقدم فعلا، إذ الترتيب يوجب تقديم الأول فيكون الصلب بعد قتله. قال حتى يشتهر، أي حتى يشتهر أمره، وهذا الاشتهار المقصود منه الزجر، فليس مقدرا بمدة، فقد يكون ساعة أو ساعتين وقد يكون يوما أو أكثر إلى ثلاثة أيام ونحوها. نعم. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. نعم، هذه الحالة الثانية وهو إذا قتل ولم يأخذ المال. قال قتل حتما أي وجوبا ولم يصلب. قوله ولم يصلب لأنه لم يأخذ المال، فيجب أن نفرق بين عقوبته وبين عقوبة من أخذ المال، وقد جاء في حديث ابن مسعود ابن عباس المتقدم. وقول المصنف قتل حتما أي وجوبا فلا أثر فيه لعفو صاحب الحق، ولا أثر فيه أيضا لعفو ولي الأمر، فإنه يكون حدا فيجب قتله. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. قال وإن جنوا أي المحاربون بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، هذه لها حالتان وليست حالة واحدة. صورة هذه المسألة إذا أن المحاربين جنوا بما دون النفس كقطع طرف أو إذهاب منفعة، فهل يستوفى منهم حق الآدميين فيها أم لا؟ نقول لها حالتان. الحالة الأولى إذا لم يقتلوا لأن كانوا فقط أخذوا المال، فإنه لا شك أنهم يقادون بما دون النفس. الحالة الثانية وهي التي أرادها المصنف هنا، وهو إذا حكم بقتلهم حتما، فهل يستوفى منهم حق الآدمي ثم يقتلون أم لا؟ ذهب المصنف هنا إلى أنه يستوفى حق الآدمي فيقطع ما قطعوه من طرف ونحوه كإصبع ورجل ويد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقتلون حتما أي حدا. وهذا الذي ذهب له المصنف هو الذي صححه المرداوي في الإنصاف. وأما المشهور من المذهب فإنه لا يستوفى القصاص في الطرف، لأنه يقتل حتما فيدخل الأصغر في الأكبر. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسنتا ثم خلي. نعم، هذه الحالة الثالثة وهو أن يأخذوا المال فقط ولا يقتلوا أحدا. فذكر المصنف أنهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا فإنهم تقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا قطع الآية قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذا القطع المراد بالخلاف أي أن تكون القطع اليمنى السارق للآية والرجل يسرى لأنها تكون متخالفة، ولكن هذا القطع صفته كصفة القطع في السرقة. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يجب الترتيب في القطع وفي الموضع، فيبدأ باليد ثم في الرجل. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون القطع في وقت واحد، ولذلك عبر المصنف في مقام واحد أي يجب أن يكون في وقت واحد. قال وحسمتا، وعرفنا ما المراد بالحسم. قال ثم خلض، ثم خلي أي خلي سبيله بعد ذلك، لأن المذهب لا يجمع بين الحد وبين غيره من العقوبات التعزيرية. بقي عندنا هنا مسألة أو مسألتان. مسألة الأولى أن القطع من خلاف لا يكون إلا إذا وجدت شروط السرقة، ولذلك قول المصنف فيها قدر ما يقطع بأخذه السارق، فلا بد من وجود النصاب في المأخوذ ولا بد من وجود الحرز، فإن انتفت فإنه لا قطع. المسألة الثانية أن المصنف قال في أول هذه الجملة وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع، فظاهر هذه الجملة أنه لا بد أن يكون كل واحد من المحاربين قد أخذ ما يبلغ نصابا، وقد تبع المصنف فيها المقنع. وأما المذهب وقد ذكرها هو في الإقناع فإنه لا يلزم أن يكون كل واحد منهم أخذ بمقدار النصاب، بل لو أخذوا جميعا ومجموع ما أخذوا كان يبلغ نصابا فإنه يقطع. ولذا فإن هذه الجملة فيها نظر على مشهور المذهب، وإن كان قد قال بها الموفق، بل إن المذهب يقولون إن الردء يقطع وإن لم يباشر في باب الحرابة خاصة، فيقطع الردء، فمن باب أولى المباشر وإن كان قد أخذ أقل من النصاب. فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة النفو بأن يشردوا فلا يتركون يؤون إلى بلد. نعم، هذه الحالة الرابعة والأخيرة. قال إذا لم يصيبوا نفسا فلم يقتلوا نفسا ولا ما يبلغ نصابا ولا ما يبلغ نصاب السرقة بأن لم يسرقوا أو أخذوا ما دون النصاب. قال نفو لقول الله عز وجل أو ينفو من الأرض، ثم فسر النفي فقال بأن يشردوا فلا يتركون يؤون إلى بلد، بل كلما بقوا في بلد وسط واطمأنوا نقلوا إلى بلد أخرى، ويبقى حالهم كذلك إلى أن تظهر توبتهم، فحينئذ ينتهي نفيهم. ومن تاب منه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نف وقطع وصلب وتحتم قتل. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم نفى الخلاف فيه صاحب المبدع وغيره. قال الشيخ ومن تاب منهم أي من المحاربين سواء كان قد قتل أو سرق أو أخاف قبل أن يقدر عليهم، وذلك بأن تظهر أمارات التوبة منهم لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال سقط عنهم ما كان حقا، ما كان لله، أي ما كان حقا لله عز وجل. مفهوم هذه الجملة أنهم إن تابوا بعد القدرة عليهم فإنه لا يسقط حق الله عز وجل، بل يجب إقامة الحد عليه. قال من نفي وقطع، النفي إذا لم يصيبوا نفسا ولم يأخذوا مالا، وقطع إذا كانوا قد أخذوا المال فقط، وصلب وتحتم القتل إذا كانوا قد قتلوا أو قتلوا وأخذوا المال. وأخذ بمال الآدمي من نفس وطرق ومال إلا أن يعفده عنها، يعني لأن هذه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، بل لا بد من عفو صاحبها. ومن صاد على نفسه، هنا مسألة أن من وجب عليه حد سوى حد الحرابة أتاب قبل إقامتها عليه فإنها تقام عليه، لأن ماعزا تاب ومع ذلك أقامها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صاد على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يعني يقول الشيخ ومن صاد على نفسه، صاد أي اعتدى على نفسه، أي اعتدى على نفسه بأن جاء شخص ليعتدي على نفس هذا الآدمي. قال أو حرمته، والمراد بحرمته أي نسائه. قال أو ماله، سواء كان نقدا أو غيره، قليلا كان أو كثيرا. آدمي أي كان الصائر آدميا يريد أن يعتدي على نفس المصول عليه أو حرمته أو ماله، ويشمل ذلك الآدمي المكافئ له وغير المكافئ. قال أو بهيمة، كأن يكون صال عليه فحل، فحل إبل مثلا يريد أن يعتدي على ماله. قال فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه. قول المصنف فله تقتضي الجواز، والحقيقة أن فيها تفصيل. فإن كانت الصيالة على النفس فإنه يجب دفع الصائل فيها وجوبا، سواء كانت الصيالة على نفسه أو نفس غيره، إلا في حالة واحدة عند وجود الفتنة فإنه لا يلزم فيها الدفع عن نفسه ولا غيره. وأما إذا كانت الصيالة على الحرمة فإنه يجب الدفع كذلك. وأما إذا كانت الصيالة على المال فإنه يجوز وليس بواجب. قال المصنف فله الدفع عن ذلك، أي عن هذه الأمور الثلاثة وجوبا أو جوازا، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، لأنه إن حصل الدفع بالأقل فالزائد عليه لا حاجة له. والقاعدة عند أهل العلم أن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا فيه إتلاف جسد. قال وقوله ما يغلب على الظن دفعه به، يكون ذلك بأمور، إما بالهرب أو بالصراخ بالقول أو بالضرب بالأسهل، فالأسهل من الضرب. ثم إذا هرب صاحبه فإنه لا يتبعه، ولكن إن كان ما دام صائلا عنه ولم يندفع إلا بالقتل قتله بذلك. نعم. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. نعم. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل، أي غلب على ظنه أنه لا يندفع إلا بذلك، فله ذلك، أي فله قتله، سواء كان قد صال ولم يندفع إلا بذلك، أو خاف الدافع أن يبدأ الصائل بقتله ما لم يعاجله بالقتل فله ذلك. قال ولا ضمان عليه، أي فيكون دمه هدرا، كذا قضى به عمر كما جاء ذلك عند البيهقي وغيره. قال وإن قتل فهو شهيد، للحديث صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، جاء في بعض ألفاظ الحديث من قتل دون ماله فقاتل فهو شهيد. قال ويلزمه الدفع عن نفسه، أي وجوبا، إلا في الفتنة فإنه لا يلزمه. قال وحرمته، والمراد بالحرمة أي نساؤه، وكذا نساء غيره، نص عليه بعض المتأخرين. قال دون ماله، فإنما هو ذلك جائز لأنه يجوز له التبرع به. ثم قال المصنف في آخر هذا الباب ومن دخل منزل رجل متلصصا، قوله متلصصا أي طلبا للسرقة لا طلبا للتجسس، فحكمه كذلك، أي يجوز دفعه بالأسهل فالأسهل، ويأخذ حكم الحفظ على المال. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.